السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فقد تحدثنا في درسنا بالأمس عن النوع الثالث من أنواع توحيد الله عز وجل، وهو توحيد الأسماء والصفات. وجاءت الأدلة على إثبات الأسماء الحسنى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا وإجمالا. إجمال: ولله الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما أسألك بكل اسم هو لك. وعلى سبيل التفصيل ذكر عدد من الآيات في كل منها اسم أو اسمان من أسماء الله عز وجل، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما قيل في الأسماء قيل في الصفات. ثم كان الكلام عن أنواع الدلالات، فقلت إنها ثلاث: دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على كل ما وضع له، ودلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له، ودلالة اللزوم أو الالتزام، وهي دلالة اللفظ على ما لا وجود للشيء إلا به. فقلنا: الشجرة مثلا، الواحد فينا إذا سمع كلمة شجرة أتى في ذهنه مباشرة أن لها جذرا وساقا وأغصانا وأوراقا وأزهارا وثمارا، فهذه محتويات الشجرة أو مكونات الشجرة. فإذا ذكرت هذه المكونات جميعها مع كلمة الشجرة، يبقى دلت الشجرة على ذلك بدلالة المطابقة، دلالة اللفظ على كل ما وضع له. وإذا قلنا دلالة الشجرة على الجذر، يبقى هذه دلالة تضمن، لأن الجذر جزء وليس كل الشجرة. وإذا قلنا دلالة الشجرة على الأرض، هذه دلالة لزوم، لأنه لا يمكن أن تنبت شجرة في الفضاء حتى وإن كانت علقت في السقف، لابد لها من تراب تمد فيه جذورها. فإلى أسماء الله عز وجل تدل على ذات الله وصفات الله معا. الأسماء تدل على أمرين معا: الذات والصفات. فإذا قلنا الأسماء بدلالة المطابقة تدل على، قلتم، الذات والصفات. الأسماء بدلالة التضمن تدل على واحد من الاثنين فقط، إما الذات وإما الصفات. واضح؟ طيب، الأسماء بدلالتها على الصفات التي لم تشتق منها، دلالة التزام. فكان هذا في السؤال 56 مثال ذلك: الرحمن الرحيم. لو قلنا الرحمن الرحمن، هذا اسم من أسماء ربنا تبارك وتعالى. لما نقول الرحمن، يبقى دل على الذات ودل على صفة من صفات هذه الذات، وهي صفة الرحمة. يبقى الرحمن بدلالة المطابقة يدل على الذات المتصفة بالصفات، أي دل على أمرين معا، الذات والصفة. طيب لو قلنا الرحمن وصفة الرحمة تضمن، طيب الرحمن وذات الله فقط دون الصفات تضمن، هذا كلام نظري لأنه لا توجد ذات من غير صفات. فقلنا إن الشيخ عليه رحمة الله لما قال دلالتها على الذات مطابقة هذا فيه قصور. لماذا؟ نعم هو وضح لما قال ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، إذن هو يثبت الصفات، إذن هو يثبت الصفات ولكن لا ينكرها، ولكن كان لابد من وضع هذا القيد الذات المتصفة بالصفات، لأن من المبتدعة من أنكر إيه؟ الصفات. فهذا سبب القصور، إنما اعتقاد الشيخ اعتقاد على اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا نقدح في اعتقاده، وإنما أقول هذه الكلمة فقط يعني تشعر بالقصور كما قلت، والله أعلم. طيب ما الفرق بين السؤال 57 والسؤال 55؟ في السؤال 55 كان الكلام عن دلالات الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى على العموم، دلالة مطابقة وتضمن والتزام. أما في السؤال 57 كان الكلام عن دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن، يعني بعيدا عن المطابقة وبعيدا عن اللزوم. دلالة التضمن بالنسبة لأسماء الله عز وجل، يعني الأسماء دي تتضمن إيه؟ تتضمن تشتمل على إيه؟ هذا معنى السؤال. فقلنا هناك اسم يتضمن كل معاني الربوبية والألوهية، يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وهو الله. وطالما الله طالما إله يبقى يخلق ويرزق ويدبر ويسمع ويرى ويشفي ويعطي ويمنع، يبقى توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. وطالما هو الإله يبقى لابد أن يعبد وأن يفرد بالعباد، يبقى الله هذا الاسم العلم متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى. ماشي الكلام؟ طيب النوع الثاني من الأسماء ما يتضمن صفة فقط، إنما الله تضمن معاني كل الأسماء، إنما أسماء أخرى تتضمن كل اسم يتضمن صفة واحدة. هذه الصفة إما صفة ذات وإما صفة فعل. صفة ذات كالعلم السمع البصر، يبقى العليم يتضمن صفة وهي العلم، وباللزوم يبقى في حياة، يبقى دل على صفتين. إنما كل الصفات لا، ده فيه الله. طيب لو قلنا الخالق أو الرزاق يبقى هذا يدل على صفة خلق، صفة فعل، صفة فعل وليس صفة خلق. الرابع ما يدل على صفة التنزه مثل السلام والقدوس، تنزه الله عز وجل من جميع النقائص وعن جميع النقائص. بعد ذلك هذا ذكرناه بالأمس، فالكلام الآن مفهوم؟ ها؟ طيب جاءت أسئلة عن هل الله من أسماء الله، ذكرنا هذا بالأمس. من العلماء من قال إن لله 99 اسما، يبقى إذن 99 اسما هذه أسماء لله، فالله ليس منها، مش كده؟ إن لله، ما تقوليش بقى يا شيخ ومش يا شيخ، احنا بنتكلم في درس مبارك. ومن العلماء من قال الله علم على ذات ربنا، وهذا القول الصحيح، الله اسم، بس ما تقولش الله اسم من اسماء الله، كلام كده غير صحيح، انما علم على ذات ربنا، اسم من اسماء ربنا، اسم من اسماء الهنا، حين ذاك يكون الكلام مستقيم. طيب ك كيف نميز بين الاسم والصفة؟ احنا قلنا هذا احمد اسمه، ساعة ما نقول احمد يبقى كلمة احمد علم على تلك الذات اسم، ولكن هناك اوصاف اخرى، يعني حضر احمد الكلام مستقيم، انما حضر طويل، طويل هذا ايه؟ وصف. طب حضر ابيض صفة، حضر سمين او نحيف، هذا كل وصف لا نسميه بكذا. فالصفات معاني قائمة في الذات، معاني قائمة او متعلقة بالذات، والاسم علم على الذات. هذا الفرق بين الاسم والصفة. يبقى الاسم علم على الذات، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن الى اخره. الصفة معنى قائم بذات الله، لا نسمي الله عز وجل به، فيعز ويذل، يشفي ويمرض. ربنا يمرض، نعم، اسم الممرض، لا هذا ايه؟ وصف. هذا وصف. يضر وينفع، هذا وصف. خلاص خذ هذه الورقة. الفرق بين الأسماء والصفات، طب قلنا صفات الأفعال وصفات الذات قلناه سريعا. هل من الممكن سرد الأسماء الحسنى؟ هذا قلنا ايه؟ أمر عسير، ان تيسر سيأتي بإذن الله عز وجل. اقتران الأسماء ببعضها سيأتي. السميع صفة سمع فقط، من ناحية الصفات يدل على صفة السمع فقط. طيب، او الذات فقط، وهذا بدلالة التضمن. كيف يكون من اقسام التضمن ما يشمل جميع الاسماء كالله؟ احنا قلنا الان يشمل جميع معاني الاسماء، في فرق ولا ما فيش؟ مش احنا فرقنا بين السؤال 55 والسبع وخمسين؟ في السؤال 57 كان عن دلالات الاسماء. طيب في السؤال 57 الاسماء دي من جهة التضمن تتضمن ايه؟ في اسم يتضمن جميع معاني، مش جميع الاسماء، جميع معاني الاسماء البقية، ها، جميع الصفات المأخوذة من الاسماء. ما اصل انت لما تقول الله يعني الاله المعبود المستحق للعبادة، يبقى توحيد ربوبية واسماء وصفات الوهية، يبقى اذا يخلق، طالما يعبد يبقى يخلق، خلق اذا يرزق. طيب هذا المرزوق سيحتاج الى الدعاء، يدعو، اذا يسمع ويعطي ويمنع، يبقى يشمل جميع معاني الاسماء. الدلالات وتعريف الذات والصفات ذكرناه سريعا وسياتي تفصيلا. وهل كل ذات تدل على صفة؟ لا، كل اسم يدل على صفة، كل اسم من اسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفات الله. وهل كل صفة يؤخذ منها اسم؟ الجواب لا، الجواب لا. فمثلا يمرض، ما ليس من اسماء الله الممرض. يجيء، وجاء ربك، ليس من اسماء الله الجائي. ان الله، ان الله اسم من اسماء الله، قلنا هذا كلام ايه؟ غير صحيح. الصواب ايه؟ عالم على الذات او اسم من اسماء ربنا. اذا فهو اسم ايضا من اسماء الله، لانه عائد على الله، وهذا القول مطابق للصوفية. الصوفية بيقول انه اسم، وهذا كلام خطأ شرعا ولغة، لانه او هو هذا ضمير وليس اسم. ثم يصلح للاشارة الى الجماد والى العاقل والى الحي والى غير الموجود وهكذا. معنى كلمة دلالة يعني معنى. المعطلة سيأتي الحديث عنهم بإذن الله عز وجل، الذين يعطلون صفات الله، المعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل. احنا قلنا أهل السنة الجماعة يمرونها كما جاء. هو قال يسمع، إذن هو يسمع، وجاء ربك، إذن هو يجيء. طب كيف يجيء؟ لا ندري. طيب وهو يجيء هل يشبه مجيئه مجيء أحد؟ هل يشبه مجيء أحد مجيء الله؟ أبدا، ليس كمثله شيء. فالمعطلة أنكروا وعطلوا صفات الله عز وجل وأتوا بمعان أخرى، بمعاني أخرى، أو لم يأتوا، المهم أنهم عطلوا صفات الله عز وجل. من الشيعة؟ الشيعة الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه، والكلام سيأتي عنهم تفصيلا عندما نتحدث عن الكلام عن الإيمان بفضائل الصحابة، لأن هذا يدخل في باب الإيمان، الكلام في فضائل الصحابة وواجبنا نحو الصحابة والأحداث التي حدثت بين بعضهم. هل نحكم عليهم بالإسلام أو بالكفر؟ الشيعة منهم من رفض ومنهم من لم يرفض، منهم من رمى الصحابة بالنفاق والكذب، ومنهم من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة ولا شك في كفر هؤلاء، ومنهم من كان يفضل عليا فقط، فهذا إن فضله على أبي بكر وعمر فمبتدع ضال، وإن فضله على عثمان فقال بذلك بعض سلف الأمة. وتفصيل المسألة سيأتي إن شاء الله عز وجل عندما نتحدث عن الصحابة. فين الكلام ده؟ سيأتينا بإذن الله عز وجل من أول السؤال العاشر بعد المئة، لا وقبل ذلك، من أول السؤال، نعم، ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله؟ السابع بعد المئتين، السؤال السابع بعد المئتين، ستأتي أسئلة بإذن الله عز وجل. أليست الدلالة الثانية تضمن تنفي المعنى المتوجه إلى الدلالة الأولى المطبقة الذي يقول المعطلة؟ فالدلالة الثانية جبرت ذلك التقدير. الكفر عدم الإيمان بالله ابتداء، والشرك جعل شريك مع الله. ماشي. هل الديان اسم من أسماء الله؟ هو ورد فيه حديث صححه فريق من أهل العلم، وعلى ثبوت الحديث فالديان اسم من أسماء الله، على ثبوت الحديث. يوجد لفظ يقال دائما في محطة القرآن الكريم، أنا أجاوب الآن عن كل الأسئلة، مش أسئلة تانية. يا من يجير ولا يجار عليه، هل هذه كلمة شركية أم ماذا؟ لا، كيف هي شركية؟ وهو يجير ولا يجار عليه، آية في سورة المؤمنون، فالله عز وجل يجير يحمي ويحفظ ويمنع ويكف الأذى عن أوليائه، ولا يجار عليه يعني لا يمنع أحد من الله عز وجل إذا أراد ضره. من يجيره؟ أراد الله عز وجل أن يضر أحدا، من يجير هذا؟ لا أحد. فالكلمة كلمة شرعية. أغلب الناس يقومون في الأفراح والمناسبات واحتفالات افتتاح المحلات التجارية بتشغيل القرآن، تشغيل القرآن في البداية، ثم بعد ذلك يقومون بتشغيل أغاني، بل في العادة يقومون بتشغيل أغاني على أصوات المغنين متلفظة بأسماء الله الحسنى، فما الأفضل، تشغيل أغاني فقط أم تشغيل قرآن كريم وأسماء الله الحسنى ثم بعد ذلك الأغاني؟ وهذا بالنسبة لغير الملتزمين وليس لعامة الناس، كلام لا يقال أصلا. فهذه الأسماء اللي موجودة فيها ما لا يقل عن 30 اسما ليست من أسماء الله، الأسماء اللي موجودة فيها ما لا يقل عن 30 اسما من أسماء ليست من أسماء الله. الأغاني حرام، هذه الأغاني الموجودة يقدمها فاسق من الفساق ومصحوبة بالمعازف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعازف. فأغاني فيها من الميوعة ما فيها والكلام الخبيث، ورجل يتخنت ويغني، والغناء هذا للجواري للبنات الصغار، ثم اختلاط الحبل بالنابل بالرجال بالنساء، ثم الكلام نفسه، ثم المعازف الموجودة، هذه كلها آفات. نعم، المشروع تفتتح المحل على بركة الله، الأول يكون المحل حلال، وتفتتح المحل على بركة الله، وإن شئت أن تصنع طعاما للناس وتوزعه أو تدعو إليه الناس بما فيهم الفقراء، فهذا هو السنة. نعود إلى الكلام عن الأسئلة. عندنا ثلاثة أسئلة متشابهة على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى في السؤال 55، على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن في السؤال 57، السؤال 58 والذي معنا الآن، كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل، يعني هذه الأسماء الحسنى أسماء لله عز وجل، منها أسماء تطلق مفردة ومنها أسماء تطلق مقترنة مقيدة بضدها، خلاص. يبقى كم نوع؟ نوعان. يبقى هذا في السؤال 58، كم قسم في أسماء عز وجل التي تطلق على الله، منها ما يطلق مفردا ومنها ما يطلق مقترنا. إنما هناك ما أنواع الدلالات؟ ثلاث: مطابقة وتضمن ولزوم. طيب أسماء الله من جهة التضمن على كم قسم؟ أربعة: اسم يشمل جميع معاني الأسماء، اسم يشمل معنى يشمل صفة أو صفتين من صفات الذات، اسم يشمل صفة من صفات الفعل، واسم يدل على تنزه وتقدس الله عن النقائص. كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ الجواب: منها ما يطلق على الله مفردا. شيخنا أخوانا قلنا أسئلة الفقه، قلت ابتداء أن أجيب عن الأسئلة حتى لا يسأل أحد. أخي باعت: هل يجوز القصر في سفر المعصية؟ لا أدري، استريحت. بس أسئلة الفقه في يوم الفقه، أسئلة العقيدة في يوم العقيدة، على عيننا ورأسنا، أمرنا لله. الوتر اسم من أسماء الله؟ نعم، وهو وتر يحب الوتر، وهو وتر يحب الوتر. منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصه، كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، واضح. ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. هذا الكلام يحتاج إلى شرح. كم أقسام الأسماء الحسنى من ناحية إيه؟ من ناحية إطلاقها على ذات ربنا، منها ما يطلق مفردا أو قد يطلق مقترنا، ومنها ما لا يطلق إلا مقترنا. اسم الحي ورد مفردا وتوكل على الحي الذي لا يموت، هنا الحي مفرد. طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا ورد مقترنا، يبقى من الأسماء ما يرد مفردا أو مقترن، يعني جاز إفراده وجاز اقترانه كما جاء في كتاب الله. ومن الأسماء ما لا يطلق إلا مقترنا، يعني لا يصح أن تفرده، لأنك لو أفردته أوهم نقصا. واضح الكلام؟ مفهوم؟ يقول: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، هذا جائز وذاك جائز، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، يعني لا يوهم نقصا، كالحي القيوم الأحد الصمد، إن قرنتها فزيادة كمال، وإن أفردتها فالكمال موجود. عشان السؤال: طب ماذا أفاد اقتران الأسماء؟ أفاد زيادة كمال، وسيأتي. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله. طب السميع ممكن يأتي مفردا وممكن يأتي مقترنا بالعليم، مش كده؟ أو البصير، يبقى هذا من النوع الأول. طب الأول يمكن أن يكون أولا ولكن ليس آخرا، إنما السميع ضد السميع. السميع إذا أطلق مفردا هل يوهم نقصا؟ الجواب هل يوهم نقصا؟ إنما الأول إذا أطلق مفردا هل يوهم نقصا؟ نعم، قد لا يكون آخرا، إذن هو ثاني. طب الآخر دون الأول يبقى في نقص، يبقى لابد من اقتران الأول بالآخر، ولذلك لم يأتي اسم الأول إلا واقترن بالآخر في الكتاب وفي السنة. هو الأول والآخر، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهم السؤال؟ طيب، نذهب إلى الكتاب. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد، يعني جاء مفردا ولم يذكر قرينه، أوهم نقصا، كالضر النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل. هذه ثمانية أسماء لا يثبت منها إلا المعطي. كان واحد لسه بيسأل، اذكر بعض الأسماء التي لا تثبت. أهو الضار النافع الخافض الرافع المانع المعز المذل، هذه أوصاف وليست أسماء. والمعطي فيه خلاف، ماشي؟ هذه وردت على سبيل الفعل أو على سبيل الصفة في كتاب الله، ولم تأتي على سبيل الإسمية. خذ مثال، هات لي انت في القرآن أو في السنة المعز، لا تجد، إنما يعز من يشاء ويذل، يبقى هذا ايه؟ وصف وليس اسما. لا نسمي الله إلا بما سمى هو نفسه به، واضح قلنا؟ طيب المعطي، وردت بعض الروايات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله يعطي، حديث معاوية ابن أبي سفيان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، وردت رواية والله معطي. معطي يبقى معطي على قول فريق من العلم اسم من الأسماء، وعلى قول فريق آخر هو وصف، ماشي؟ فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل، ابتداء لا يجوز لأنها ليست أسماء، فأفردت أو لم تفرد، يبقى هذا تعليق وتعقيب على الشيء، ماشي؟ طب الصواب إيه؟ الأول الآخر، الظاهر الباطن، القابض الباسط، المقدم المؤخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام ليله، انت المقدم والمؤخر. يبقى المقدم المؤخر قسمان، ثبت في حديث في الصحيح، القابض الباسط حديث ايضا في سنن ابي داود ثابت، الاول الاخر الظاهر الباطن هذا ورد في القران وفي السنه. يبقى هات مثالا على الاسماء المقترنه، مثال ايه؟ الأول والآخر، الظاهر والباطن، القابض والباطن، ماشي؟ المقدم المؤخر، المحي والمميت، هاتها كده في كتاب الله ما تلاقيهاش. ذلك بأن الله محيي الموتى، محيي الموتى، ما قالش هو المحيي، يبقى محيي وصف ومميت وصف، إما بالألف واللام وإما دون الألف واللام، ولكن بصيغة الإسمية وليست مضافة. نعم، ها، من أسماء الله ورد في حديث، نعم، اسمع، مبقاش فعل، يحيي يميت، لا بد أن يكون اسما ومفردا ليس مجموعا وليس مقيدا بغيره. يعني مثلا أنتم تزرعونه أم نحن، هنا جاءت مقيدة، أنتم تزرعون أم نحن الزرعون، الزرع ده ليس من أسماء الله، لأن لم تأتي هنا مطلقا إنما قيدة، هل أنتم تفعلون ذلك أم نحن الذي نفعل، والله أعلم. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، وهذا ليس من أسماء الله، هذا ليس من أسماء الله، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه إن كقول تعالى إن من المجرمين منتقمون. الجماعة اللي بيقول المنتقم، طيب هو دلوقتي قال إن ده إن دي جمع، يبقى لابد أن يأتيها الخبر جمعا، منتقمون دي مفرد، يبقى إذن هو يخبر عن نفسه وليس يسمي نفسه. وبعدين هو قال إن منتقمون، لا من المجرمين، يبقى الانتقام قيد للمجرمين، صح ولا إيه؟ يبقى المنتقم هذا وصف وليس اسمه. قال ومن ذلك المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلق قول تعالى إن من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو، وطبع ذو بين قوسين، لأن لو إضافة يبقى بإضافة ذي، إنما بين قوسين على الحكاية، مش مفهومة مش قضية، دلح وضعتها بين قوسين بس. أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام هذا ايه؟ وصف صف، ولا اسمه ذو انتقام؟ هذا وصف. طيب اظن كده يعني اتضح الفرق بين الاسم والصف، بدأتوا تستريحوا مش كده؟ الحمد لله. السؤال 59، تقدم ان صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية. طب فين تقدم ده؟ لما تكلم عن دلالة الأسماء من جهة التضمن، منها أسماء تدل على صفة ذات، ومنها أسماء تدل على صفة فعل. تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ نريد أمثلة على صفات الذات مع أدلتها. منين؟ من الكتاب. السؤال الثالث سيكون الدليل من السنة، مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، صفة ايه؟ صفة اليدين او اليد. كل شيء هالك الا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، في الايتين صفة الوجه. ولتصنع على عيني، صفة العين. ابصر به واسمع، صفة البصر والسمع. ايه دي؟ أبصر، هذه صيغة تعجب، أفعل به، يعني تعجب من سعة بصره وسمعه، كمال، يعني إشارة إلى كمال سمعه وبصره. إنني معكما أسمع وأرى. عندكم إنني ولا إني؟ إنني في النسخة إني، وهذا خطأ. إنني معكما أسمع وأرى، صفة السمع وصفة الرؤية. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، صفة الايه؟ العلم. طب منين؟ يعلم من علمه. فين؟ ولا يحيطون بشيء من علمه. يعني عندكم آيتان؟ نعم، عندكم آية طه، عند آية الكرسي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمه، في سورة طه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، سورة ايه؟ البقرة. وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، صفة النداء، والنداء كلام. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، النداء، ألم أنهكما، ده كلام. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يناديهم، والنداء كلام، إثبات صفة الكلام، ومنه النداء. وغير ذلك، وغير ذلك من الآيات التي تدل على صفات للذات. طيب ممكن تجيب؟ يوم يكشف عن ساق، إثبات الساق لعز وجل على قول من قولي المفسرين في الآية. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، صفة اليمين، صفة اليمين. السؤال 58، ذو، هل هنا ذو بمعنى صاحب؟ وهل صاحب هنا صفة؟ لا، ذو انتقام يعني موصوف بالانتقام، يعني هي في اللغة بمعنى صاحب. وهل صاحب هنا صفة، وبما تصف؟ ما أعرفش، مش فاهم السؤال أصلا ولا أريد أن أفهمه. السؤال 60 الأول، في حاجة غير واضحة في السؤال 59؟ ها؟ طيب، ما مثال الصفات، ما مثال صفات الذات من السنة؟ لما يقول بل يداه مبسوطتان، البسط صفة من صفات الله، طب هو قال هنا الله إيه اللي جاب مبسوطتان للبسط؟ ده أول شيء. ثم البسط هنا مقيد باليدين ولا لله؟ ده يقول بل يداه، يبقى إذن البسط هنا لإيه؟ لليد. إنما البسط من أسماء الله كما ورد في حديث في سنن أبي داود. ما مثال صفات الذات من السنة؟ هذه آيات سابقة، هات أحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه، السبحات جمع سبحة، والسبحة بضم السين وسكون الباء النور المتلألئ. في الحديث من صفات ذات الله عز وجل صفة الوجه وصفة البصر، ما انتهى إليه بصره. إذن الوجه والبصر هذه من صفات ذاته سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل، سحاء الليل والنهار. نعم، ماذا هناك؟ لا، همزة على ألف ثم همزة على ياء، كتبت الوسطى على ياء على ألف، والمتطرفة على ياء على السطر بعد الياء، هذا الضبط الصحيح له، مش على الياء، على السطر بعد الياء. قلنا لن أخذ أسئلة، ارمي بها. نعم، صحاء وصحاء، صحاء خبر، يمين الله ملأى صحاء، وتضبط بالنص يمين الله ملأى صحاء، حال، حال كونها صحاء. ماشي. والليل والنهار على النص بالظرفية، سحاء الليل والنهار يعني ليلا ونهارا، تسح وتسح يعني ايه؟ مليئة، تفرق، تعطي، تسكب. يمين الله ملأة، إثبات صفة اليمين لله، لا تغيضها، تغيض تنقص، لا تغيضها نفقة، سحاء الليل، الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. يغض ينقص، يعني ما أنفق الله منذ أن خلق الخلق لم ينقص شيئا مما في يمين الله. يغض، فإنه لم يغض، يا غض، يا مفتوحة وغين مكسورة وضاد ساكنة، يا غض. فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. في لفظ الفيض يرفع ويخفض، وبيده الأخرى القبض أو الفيض، القبض يقبض ويبسط، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يعز ويذل، والفيض العطاء. يبقى في الحديث من صفات الذات اليمين واليد الأخرى، ومن صفات الفعل يرفع ويخفض. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، لما وصف الدجال وقال إنه أعور، عينه اليمنى مطموسة أو ممسوحة، ثم قال إن الله لا يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور، إذا له، لأن العور في اللغة لا يكون إلا في عين من اثنتين. العين هنا إشارة إلى صفة الذات وهي إثبات العينين، نفي العور لإثبات العينين. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى عين الحديث وفي الصحيحين. وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يبقى العلم والقدرة هذه صفات ذات، تقدر تعلم صفات ذات، علام الغيوب، علام الغيوب تدخل في العلم صفات ذات. وقولي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بل تدعون سميعا بصيرا قريبا. في بل عندكم؟ لا، بل تدعون، اكتب بل، بل تدعون سميعا بصيرا قريبا. صفة السمع وصفة البصر من صفات ذات الله عز وجل، ونفي الصمم ونفي الغيب عن الله. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث فيه ضعف، رواه الوليد ابن مسلم في سند الوليد ابن مسلم وقد عنعن وهو مدلس، ونعيم ابن حماد سيء الحفظ ضعيف، فالحديث ضعيف. نعم، على علم ورسم، ولكن هو صح وشواهده، الخلاف هل هذه شواهد او ليست شواهد. خلاص، من اهل العلم من يرى انها شواهد فتحسن، ومن اهل العلم من يقول ليست بشواهد فيبقى الكلام على اصله وهو ضعيف، فالحديث ضعيف. نعم، ايه يغيب يعني لا يرى ولا يسمع، يخفى عليه شيء. الغيبة ضد العلم، ضد الحضور، عالم الغيب والشهادة. غبت أو حضرت فالأمران سواء بالنسبة له سبحانه وتعالى. نعم، وفي حديث البعث، وهذا يكفينا حديث في الصحيحين، يعني لما نقدم ذلك، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. ده كلامه، بس هو الشيخ عليه رحمة الله قدم الحديث الأول رغم ضعفه لأن فيه التصريح بالكلام، تكلم بالوحي. إنما الحديث الثاني يقول يا آدم أخرج بعث النار، وما بعث النار قال من كل ألف إلى آخر الحديث. فهذا الكلام مفهوم، لم تأتي لفظة الكلام صراحة. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، وغير ذلك ما لا يحصى. كلام كثير عن أحاديث التي فيها صفة الكلام، وسيأتي حتى عايز يسأل عن حاجة. كلام جميل. السؤال 61. نعم، خير. لله يدان وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، خلاص. هذا الذي أقول لك الآن، هل الشمال صفة من صفات الله؟ مالكش دعوة الموضوع ده. نعم، ضبط. ايه؟ صحاء الليل والنهار، صحاء الليل والنهار، صحاء من الفعل صح يصح، يعني أفرغ بكثرة وأعطى بكثرة. ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ إيه صفات الأفعال؟ أولا هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. نريد أمثلة لصفات الأفعال من الكتاب. ثم السؤال التالي من السنة، استوى إلى السماء. استوى هنا بمعنى قصد وعمد. استوى صفة فعل، وقوله جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض قبضته صفة فعل، يعني الأرض في قبضته، القبض على الأرض يوم القيامة صفة فعل. إنما اليد صفة ذات، والسماوات مطويات بيمين. طي السماء صفة فعل، واليمين صفة ذات. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ماشي. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ خلقت صفة فعل، يدي صفة ذات. ماشي، كلام مفهوم. لو لم تتعجلوا. وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتبنا صفة ايه؟ فعل. وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجلى وجعل صفة التجلي، فهذا صفة فعل. وجعل الجبل دكا ليس في كل وقت ويدك الجبل، صفة فعل. وقوله تعالى إن الله يفعل، يفعل واضح أنها صفة، يفعل ما يشاء ما يريد، يعني ما أراده فعله، يبقى صفة ايه؟ فعل. وغيرها من الآيات. كلام جميل. وجاء ربك والملك صفا صف، صفة المجيء. بل عجبت ويسخرون، فكرة متواترة، عجبت، يبقى العجب صفة فعل. الرحمن على العرش استوى، الاستواء على العرش غير الاستواء إلى السماء، استوى إلى السماء قصبة، واستوى على العرش أي على العرش فوق العرش. والاثنان الاستواء هنا وهناك صفة فعل. طيب، ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل، ينزل ربنا، صفة ايه؟ صفة فعل. الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. فيأتيهم صفة، صفة فعل، يأتيهم صفة فعل، صورته، الصورة صفة ذات. ماشي، ولله صورة ولكن ليس كمثله شيء. قوله صلى الله عليه وسلم التي يعرفون أي من مجموع الآيات والأحاديث، علموا أن له يدين وله وجه وله عينان وحجابه النور ويتلألأ النور من وجهه سبحانه وتعالى إلى آخر الصفات التي يعلمونها من ربهم. فإذا رأوه علموا أنه ربهم فيقولون أنت ربنا. والحديث في الصحيحين. ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة فافهم، مفهوم، لأن الصورة صفة ذات، أما الإتيان صفة، وكل هذا في إطار ليس كمثله شيء، حتى لا تشطن وكيف له صورة وانت رأيته ليس كمثله شيء. هو أخبر عن نفسه أو أخبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم، هل أنت أعلم به منه؟ هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ لا. إذا نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكيف فلا نعلمه، وأما التمثيل والتشبيه فنبطله، لأن الله ليس كمثله شيء. إن في صورته، إن إيه؟ الصورة الأولى، لا، في الأمر الأول، لا أدري حتى لا ألخبط، خلينا في اللي احنا فيه. وقول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. يقبض صفة ايه؟ فعل. تكون السماء بيمين صفة فعل، إنما اليمين نفسها صفة ذات. يقول صفة الكلام، صفة ذات، صفة ذات دلوقتي، قول صفة ذات. نعم. وتكون السماوات اسم تكون مرفوع بالضم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. خلق صفة فعل، كتب صفة فعل، يده صفة ذات، نفسه صفة ذات، رحمتي غضبي صفتا فعل، صفة فعل. وفي حديث احتجاج آدم وموسى عليه السلام فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه. اصطفى صفة فعل، كلام صفة ذات ماشي، وخط لك التوراة بيده، خط صفة فعل، يده صفة ايه ذات. فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. هنا الشيخ قال ان صفة الكلام ينظر لها باعتبارين، اصل الكلام صفة ذات، واحاد الكلام صفة فعل. فهمت؟ هنا بيقول اصطفاك الله بكلام، هل السؤال هنا هل الله عز وجل كلم موسى كل كلام الله ولا كلمه بالتوراة؟ والتوراة واحد احاد من كلام الله، انما باعتبار اصل الكلام صفة ذات، باعتبار التوراة فقط صفة فعل. اتضح الكلام؟ طيب، الحديث وغيرها كثير، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في الصفات وفي الاسماء. بعد ذلك هل يشتق من كل صفات الافعال اسماء ام اسماء الله كلها توقيفية؟ جاب على السؤال من الاسئلة التي اتت، هل يشتق يؤخذ من كل صفات الافعال اسماء ام اسماء الله كلها توقيفية؟ طب وليه الشيخ قال صفات الافعال وحتى صفة الذات؟ لما ليه صفة الذات يؤخذ منها ايه؟ الوجه صفة الذات يؤخذ منها ايه؟ يبقى القاعدة تقول كل اسم تشتق منه صفة، وليست كل صفة يشتق منها اسم. الصفات تشتق من الاسماء، والاسماء لا تشتق من الافعال. هذا معنى وذاك معنى، او هذا كلام وذاك كلام، والمعنى واحد. الجواب لا، لا ايه؟ لا يشتق، بل اسماء الله تعالى كلها توقيفية. توقيفية جاء من الفعل ايه؟ وقف، يعني وقف او توقف فيها على الكتاب والسنة، ليست محل اجتهاد. تشوف كده الله الاسم ده جميل، لا سميه لابنك، انما الله عز وجل هو الذي يسمي نفسه او يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من اسمائه. فالاسماء ايه؟ توقيفية، نتوقف فيها على ما جاء في الكتاب وعلى ما جاء في السنة. اسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى الا بما سمى به نفسه في كتابه او اطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، طبعا فيما صح عنه، فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وكل فعل اطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما اطلق فيه مدح وكمال، فهو فيما اطلق فيه، اطلق فهو فيما اطلق فيه مدح وكمال. ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها اسماء. في افعال لا تكون اوصاف، وفي اوصاف لا تكون اسماء، فعل ووصف واسم. طيب، قال ولا كلها يشتق منها اسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. خلق، رزق، أمات، أحيا، أوصاف لله عز وجل. وسمى نفسه الخالق والرزاق والمحيي والمميت والمدبر. الثلاثة الأخيرة ليست أسماء بل هي أوصاف. إنما الخالق، الخالق البارئ المصور، الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرازق ورد في حديث في سنن أبي داود. إنما الرزاق، الرزاق مبالغة، كثرة الرزق. الرزاق، الرزاق والأصل، إن الله هو الرزاق. أما الرازق فمختلف فيه. وسمى نفسه الخالق الرزاق، يبقى وصف اسم خالق وخلق ورزاق ورزق. وصف دون اسم يميت ويحيي، ليس من أسمائه المميت ولا المحيي، لأنها لم تأتي هكذا. ماشي؟ نعم. المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر، يدبر بالفعل. نعم، هذه أوصاف وليست أسماء. الثلاثة محيي مميت مدبر أوصاف وليست أسماء. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، يعني لما فعل العباد كذا فعل الله فيهم كذا، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، يعني في السياق هذا مدح وكمال، ولكن لو خرجت عن السياق تكون نقصا أو تكون كمالا. كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. صفه خادع، إنما اسم لا، ليس من أسماء الله الخادع أو المخادع. ومكروا ومكر الله، والله مكر، لا، والله خير الماكرين. يبقى مكر وصف مش اسم. ماشي. نسوا الله فنسيهم، النسيان صفة. طيب، ده في آية: لا يضل ربي ولا ينسى. سورة طه: نسوا الله فنسيهم في التوبة. كيف النسيان هناك ضد العلم، يعني الجهل، والنسيان هنا بمعنى الترك. نسوا الله، نسوا شرعه، تركوا شرعه، فنساه نسيهم أي تركهم في جهنم. يبقى النسيان هنا ايه؟ نسيان ترك، وهذا ثابت، وصف لله عز وجل. أما لا يضل ربي ولا ينسى فهذا منفي، نسيان الجهل. أما نسيان الترك فثابت. في نسيان جهل ونسيان ترك. نعم، هذا ليس الماكر والناسي والكائد والمخادع، هذه كلها أوصاف، وأوصاف مقيدة كمان، يعني في أوصاف مطلقة: إنني معكما أسمع وأرى، صفة مطلقة، صفة كمان. وفي أوصاف تأتي مقيدة على سبيل المقابلة، لما فعلوا فعل. لأن المكر والنسيان والخداع قد تكون كمالا وقد تكون نقصا. مكر بالماكر كمال، مكر بالطيب نقص. فهنا جاءت مقيدة: يخادعون الله، الجواب ايه؟ وهو خادعهم. يبقى الخداع مطلق ولا مقيد؟ مقيد بخداعهم. ويمكرون ويمكر الله، يبقى لما مكروا مكر بهم، لما نسوا نسيهم، يبقى هذه مقيدة بخلاف أسمع وأرى مطلق. نعم، صفة كمال مقيد، اسمها صفة كمال مقيد. قال الشيخ عليه رحمة الله: ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، يعني مقيدة، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، لا يقال. إنما يقال إيه؟ يمكر بالماكرين، أو يقال خير الماكرين. إنما يمكر فقط، لا، تفهم الكلام يا أخونا؟ ها؟ يبقى يمكر فقط، لا، يمكر بالماكرين، نعم، خير الماكرين، نعم، لأن المكر قد يكون كمالا وقد يكون نقصا، والله عز وجل متصف بالكمال لا يوصف بالنقص. يبقى يمكر بالماكرين يبقى كمال، خير الماكرين كما يمكر وفقط. طب في الخير ولا في الشر؟ يبقى لا ندري نسك. لكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما ثيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ إلا بالقيد كما قلنا، يمكر بالماكرين ماكر بالماكرين خير الماكرين. نعم. ولا يقوله مسلم ولا عاقل، لا تقل إن المكر من صفات الله، إنما المكر بالماكرين من صفات الله. فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع، المكر ويمكرون ويمكر الله، الكيد يكيدون وأكيد كيدا، والخداع يخادعون الله وهو خادعهم. فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء، جزاء لفعلهم، عقاب لفعلهم لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، يعني اللي يمكر بيك وتمكر به تثاب وتمدح، إنما لو تطيب أصبحت طيبا مع الماكر تذم أهبل برياله. كلام حلو كده مفهوم، طالما عمية سلام. ها تركت لله، يبقى أنت تستطيع المكر ولكن تركته، طيب هذا فضل. لو مكرت عدل تركت المكر فضل، خلاص بس أحسن، ما هو فضل يعني أحسن. إنما لو مكرت به هل يقال إنك أسأت ظلمت؟ خلاص. وقد علم أن المجازاة على ذلك، ذلك إشارة إيه؟ المكر والكيد والخداع، على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق. مكر بك قدر كذا فمكرت به نفس القدر، يبقى هذا حسنة ليس سيئة. فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ ثلاثة أسماء والعدل ليس من الأسماء. يلا عد بقى كده وصلنا كام اسم؟ 14 اسما ليس من أسماء الله، المحي والمميت والمدبر، وقبل ذلك الخافض والرفع والمعز والمذل والمحي والمميت والمانع والعدل. نعم الشيخ لم يخطئ ولكن هو أخذ بهذا القول وأنا لا أخذ به، إيه الإشكال؟ نكمل الكلام. السؤال الثالث والستون، واضح؟ واضح؟ نعيد شيئا؟ نعم. ها؟ فلان معز وفلان مذل؟ لا بالألف واللام لا، لأن هي وصف لله عز وجل. فيعني فلان معز ماشي، أو إيه؟ معز القاهرة مقيدة يعني. نعم. محي لا طبعا، لأن الإحياء صفة لله عز وجل. ممكن محي الدين محي السنة على اعتبار أنه يعني كان اختفى فأعاده أظهر. لا صواب لك المعز لدين الله، هي أسماء أصلا أسماء دون أفعال، زي ما يقال قصورة وهو هر طبعا الملك. ماشي. ايه؟ نعم. طيب نذهب الى السؤال 64. خدنا كم سؤال المرة؟ مزهقتش بس عشان نخلص الكتاب. 6 والدرس الماضي 4 ولا 5؟ يعني في درسين نأخذ أقل مما كنا نأخذ في درس. بس سهل. طيب ملخص الكلام في السؤال الثالث والستين، هل الأسماء تشتق منها صفات؟ الجواب نعم. هل كل الصفات تشتق منها أسماء؟ لا، لأن أسماء الله توقيفية، فهناك ما ورد على سبيل الاسم والصفة معا، خالق ويخلق ورزاق ويرزق، ومنها على ما ورد على سبيل الصفة فقط، يحيي ويميت ويدبر، وليس بأسماء. نعم. طيب، وهناك صفات مطلقة وصفات مقيدة، يسمع ويرى ويخلق ويرزق، هذه مطلقة. صفات مقيدة: يمكر، يخادع، يستهزئ، ينسى، يكيد، وهكذا. السؤال 64: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ هذه 5 أسماء: العلي وهو العلي الكبير، إن الله كان عليا كبيرا، الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، الظاهر ظاهر الباطن، أنت الظاهر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والقاهر وهو القاهر فوق عباده، والمتعالي وهو الكبير المتعال. هذه 5 أسماء تدل على علو الله. يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، كل اسم يدل على صفة، يبقى الصفة المشتقة وهو ولا وهي؟ الصفة المشتقة منها وهي، صفة وهي الأصل يعني، وهي ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، ثم يعطيك معاني العلو، يعطيك معاني العلو عند أهل السنة والجماعة، علو فوقيته تعالى على عرشه عال، نعم، ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، ثبوت العلو، يبقى علوي بالكسر أو بالضم، بالكسر على التبعية وبالضم على الابتدائية، علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه، بائن منهم، بائن منفصل لا يختلط بهم ولا يحل في ذات واحد منهم، ما هوش عيسى بن مريم ولا عزير ولا غير ذلك، رقيب عليهم مع علوه، إلا أنه رقيب، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. يبقى النوع الأول من أنواع العلو، علو إيه؟ علو الذات، علو الفوقية، يعني هو سبحانه وتعالى ليس في كل مكان، إنما هو فوق ذاته، فوق عرشه، استغفر الله، فوق عرشه، هو بذاته فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، علوه سبحانه وتعالى علو الفوقية، فهو تعالى على العرش عال على جميع الخلق، كل خلقه دونه سبحانه وتعالى، ورغم ذلك هو رقيب عليهم، مطلع مهيمن، لا يخفى عليه من أمرهم أي شيء. الثاني: وعلو قهريه، وعلو قهره، علو القهر، علو الذات، علو القهر، علو الشأن، فلا مغالب له. الآن نتحدث عن النوع الثاني من أنواع العلو. هذا السؤال يأتيك في الامتحان، يلا. كان السؤال الأول إيه؟ الدلالات، أهو علم عليه، والسؤال بتاع العلو علم عليه، ابسط، احنا دافعين حاجة المنهج بتاعنا واحنا على الصح، ماشي. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع، لا أحد يغالبه ولا منازع، لا أحد ينازعه ملكه، ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته. يمكن أن يمهل الله عز وجل الظالم، ولكن لا على الدوام، يمهله حتى إذا أخذه لم يفلت. بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه. مستكين خاضع ذليل. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، خضوعه والذل تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته، لا أحد يستطيع أن يخرج من هيمنة وسيطرة وقبضة الله عز وجل. وعلو شأنه، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منفية عز وجل وتبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. يبقى ملخص الكلام في السؤال 64 أن العلو عند أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة معان: الأول علو الفوقي، علو الذات، معناه أنه تبارك وتعالى فوق عرشه، ليس في كل مكان، وإن شاء الله سيأتي الكلام على أدلة العلو، ولكن الآن نعطيك القاعدة أو العقيدة. النوع الثاني، المعنى الثاني من معاني العلو، علو القهر، لا مضاد ولا منازع ولا مغالب، ولا أحد يخرج عن حكمه. الثالث علو الشأن، ولله المثل الأعلى، فصفاته صفات كمال، أما صفات النقص فهو منزه عنها، والصفات التي تدور بين الكمال والنقص لا تطلق على الله إلا بقيد، كما قلنا في المكر والخداع، لا تقل الله ماكر أو الله يمكر، ولكن قل الله خير الماكرين، قل الله يمكر بالماكرين. واضح؟ كلام مفهوم؟ حد قال لا؟ يبقى ربنا يسر. السؤال 65: ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ أو النوع من أنواع العلو إيه؟ علو الفوقي، معناه أنه بذاته فوق عرشه، ليس في كل مكان. هات الأدلة من الكتاب ومن السنة. ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، حتى ذكر العلماء إن في الكتاب أكثر من 1000 دليل على علو الله. فمنها هذه الأسماء: العلي الأعلى، الظاهر، القاهر، المتعالي. تفهم منها لما هو متعالي يبقى متعالي على جميع الخلق، والظاهر لتستوى على ظهوره، تركب على بطن الدابة ولا على ظهرها، والظهر ده فين؟ أسفل أو أعلى؟ فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يصعدوا فوقك، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يبقى الظاهر يعني إيه؟ المتعالي. طب والقاهر؟ قهره غلبة وعلا، يبقى القاهر وهو القاهر فوقك، يبقى كلها إشارة إلى علو الله. فهذه الأسماء، ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. واستوى في لغة العرب تأتي على معاني، منها المعنى الذي هنا وهو العلو والفوقية، لتستووا على ظهوره، يعني لتركبوا فوقه. يقول لك ما السفينة بتبقى ظهرون ونبقى في قلبها، ولكن لا تركب على قاعها، تركب عليها من تحت ولا من فوق؟ هي تحتك وإن كنت في داخلها، بس هي ايه؟ يبقى لتستووا على ظهورها، يبقى لتركبوا فوقها. الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع فوق العرش، في 7 مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، بمعنى العلو، يعني أأمنتم من في العلو. ما الدليل على أن السماء تأتي بمعنى العلو؟ أنزل من السماء ماء، والماء لا ينزل من السماء بل من السحاب، مش كده؟ فسقناه إلى بلد ميت فينزل من السحاب، ولأن السحاب عال قيل له سماء، يبقى السماء يعني إيه؟ علو. والسماء لغة كل ما علاك، فهذا سماء، السقف هذا سماء. هذا معنى السماء في اللغة. مش مصدق؟ ارجع للسان العرب واسأل. أأمنتم من في السماء؟ يعني من في العلو. يبقى في تبقى على معناها، والسماء بمعنى العلو وليس المقصود السماوات السبع. أأمنتم من في السماء؟ في السماء تبقى على معناها وهي السبع، وفي بمعنى على. هل تأتي في بمعنى على؟ نعم. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هينخر الجذوع ويدخلهم داخلها؟ لا، المقصود أنه سيجعلهم عليه ولكن يقيد ويتقن القيد، فكأنهم في داخل، بس هم فين؟ على. يبقى في بمعنى على، يبقى على السماء، على السماوات السبع أو في العلو. يبقى هذان التوجيهان وهما قولان لأهل التفسير لا ثالث لهما. نعم، القولان صحيحان. لغوي؟ لا، لغوي. نعم، في بمعنى على تأتي في لغة العرب. كل المفسرين قالوا عليها، هل انت فيها يعني في داخلها؟ خلاص، يبقى أأمنتم من على السماء، السماء يعني السماوات السبع. أأمنتم من في السماء يعني من في العلو. يبقى لو في بقيت على معناها يبقى السماء بمعنى العلو. طيب السماء على الظاهر منها اللي هي السماوات السبع يبقى في بمعنى على، بس اتفهم الكلام؟ مفهوم يا اخوانا؟ وليس من في السماء يعني في داخل السماء وتحيط به السماء، أن لمخلوق أن يحيط بالخالق، لا يمكن. نعم، من في العلو؟ في العلو يبقى أعلى من جميع المخلوقات، كل المخلوقات تحته سبحانه وتعالى وهو فوق جميع المخلوقات. طيب من في السماء يعني على السماء، والسماء دي أعلى منك، والملائكة في السماء، والعرش فوق السماء، والله فوق العرش. لا لا لا، هذا قول المعتزلة. أأمنتم من في السماء يعني العذاب، عذاب الله، هذا قولهم وكلام باطل. الصحيح كما قلت لك. ماشي، دقيقة وننتهي، واحدة إن شاء الله. أأمنتم من في السماء، آيتان في سورة الملك، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم. تمييز الضمير يعود يخافون على مين؟ على الملائكة، على الملائكة. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى من فوقهم الملائكة أو العباد، منهم؟ من جهة الفوقية، يبقى العلو، الشرع العلو لله. ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والصعود يكون إلى أعلى، والعمل الصالح والرفع يكون، يبقى يصعد إليه، يبقى هو في العلو، ويرفعه لأنه في العلو سبحانه وتعالى. وقوله تعالى تعرج، والعروج لغة الصعود، ولكن ابحث عن الفرق بين عرج وصعد. تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج تصعد والصعود لأعلى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. طب ليه ما قدم السماء؟ لأنه في العلو. وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك ورافعك إلي، ولم يقل ورافعك فقط، لو كان كذلك لقيل رفع مكانه، ولكن تعدى الرفع بحرف الجر إلى إشارة إلى الرفع الذاتي، رفع الجسد والروح معا. رافعك فقط رفع مكان، أرفع مكانتك، إنما رافعك إلي ما يبقاش مكان، إنما ذات ومكانة، رافعك إلي. وغير ذلك كثير. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة المباركة، والنزول يكون من أعلى. ألف دليل، أكثر من ألف دليل على علو الله عز وجل. نعم، فوق الله. يخافون الملائكة، الأصل فيها أنها في السماء، ورغم ذلك الله عز وجل فوقهم. هل الله له كف؟ نعم، والحديث في صحيح مسلم، الكف من صفات الله، وهو في صحيح مسلم. الأسئلة دي إن شاء الله إن عشنا للدرس القادم نجيب عنه. الأزلي القديم الذي ليس قبله شيء. اقرأ الآية، اقرأ أول الآية، ليس كل ما نؤمر به نفعله. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.